الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الآن هندرس إن شاء الله المسألة 14 من كتاب المسائل السفرية لشيخنا ابن هشام. يقول رحمه الله: قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. على ما انتصب كلا، اللي كلا نمد، وما إعراب هؤلاء؟ خلاص يا شيخنا، يبقى كلا نمد هؤلاء. كيف تعرب كلا وكيف تعرب هؤلاء؟ فقال: انتصب كلا عن مفعوليتي. فضل سيدنا الشيخ، فضل. وعليكم السلام. كلا نمد، يبقى كلا مفعول مقدم لنمد، يعني نمد كلا. وضح شيخنا سهلة. يبقى كلا تعرب ايه؟ مفعول مقدم منصوب على نصب الفتحة. نمد ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، لأنه لم يصدق بناصب ولا جازم. سمع شيخ سيد، احنا بنقرأ المسألة 14 من كتاب السفريات. هو الشيخ يقول: قال تعالى: كلا نمد هؤلاء. فهو يقول يا شيخ سيد: كلا نمد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. يقول: على ما انتصب كلا، وما إعراب هؤلاء؟ هذا سؤاله الذي سأله الشيخ يعني. فقال الجواب: انتصب كلا على المفعول لنمد، يعني نمد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، والفاعل مستتر وجوبا تقدير نحن، اسمها تدل على العظمة. خلاص، ها كلا مفعول به مقدم. أصلها يا شيخنا ايه؟ نمد كلا. طيب هؤلاء دي، ده بدل من كلا، بدل يا شيخنا من كل، وده بيسموه بدل تفصيل. بدل يا شيخنا، المراد أن المؤمنين والكافرين كلهم يرزقون، ده اسمه بدل ايه يا شيخنا؟ بدل تفصيل. بدل ايه مولانا؟ بدل تفصيل. طيب يبقى إذن هو يقول، حتى الشيخ النحاس هذا أبو حيان يقول: ينبغي أن يكون التقدير كل الفريقين، فيكون بدل كل من كل على جهة التفصيل. طيب وهؤلاء التانية دي، الواو حرف ايه؟ وهؤلاء معطوف على الأولى، صح ولا لا؟ أظن كده واضح. طيب يبقى هؤلاء عطف عليه، أي نرزق المؤمن والكافر. يبقى إيه؟ أدي عرفنا. يبقى ليه؟ كيف عربت كل علامة نصبت مفعول مقدم لنمد؟ هؤلاء دي بدل منها، خلاص، اسمه بدل إيه؟ تفصيل، يعني كل المؤمنين والكفار كلهم إيه؟ يرزقون من فضل الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.